إلى أين يا هيثم؟ ها؟ أبي؟ أراك تفتح الباب لتخرج. نعم، أريد أن أغتنم فرصة الصباح الباكر لأستمتع بأجواء الريف الجميلة. معك حق، فهي أجواء بالمرة بديعة. إنني سعيد جدا يا أبي لقضاء هذه الأيام الممتعة هنا مع جدي وجدتي. إنها بالفعل متعة كبيرة، فكل شيء هنا على طبيعته، على سجيته. والعصافير والفراشات يا أبي، إنها تمرح في الحقل دون أي خوف. إن كل شيء هنا جميل جميل يا أبي. ها، وماذا عن أصدقائك الجدد؟ كلهم في غاية الطيبة، لقد اتفقنا أن نلتقي في الحقل، ولا بد أنهم ينتظروني هناك الآن. إذن هيا أسرع إليهم، هيا. شكرا يا أبي، شكرا. ولا أدري ماذا سنفعل عندما يتركنا ويسافر يا حسن. فعلا سنفتقده عندما يتركنا ويسافر. إنه ولد خلوق وطيب القلب وأيضا مثقف، وهذا ما يعجبني فيه. ماذا كنتما تقولان؟ كنا نلقط فيك يا هيثم. لا أعتقد أنكما تذكران أحدا في غيبته إلا بكل خير. صدقت والله يا هيثم، فليس من طبعنا الغيبة والنميمة. بارك الله فيكم جميعا. والآن أريد أن أعرف ماذا في داخل هذا الكيس الذي في يدك يا حسن. لا تكن عجولا يا هيثم. إنني لست متعجلا ولا فضوليا، ولكن رائحة الطعام تفوح من الكيس. نعم، إنه طعامنا الذي سنأكله عندما يحين الغداء. إنها دعوة على الغداء إذن. وكما اتفقنا، نزهة إلى الغابة الكبيرة، وسيصحبنا أكرم وعماد. هذه مفاجأة سارة، لكن يجب أن أخبر أبي حتى لا يقلق علي. أخبره أيضا أننا ربما نتأخر إلى وقت الغروب يا هيثم. سأخبره بذلك. دقائق وآتي إليكم. هيا بينا يا صحاب نستنشق أحلى النسمات، هيا بينا يا صحاب نستنشق أحلى النسمات، ذا المنظر جدا خلاب وفرحتنا كلها بسمات، ذا المنظر جدا خلاب وفرحتنا كلها بسمات، هيا بينا يا أصحاب نستنشق أحلى النسمات، هيا بينا يا أصحاب نستنشق أحلى النسمات، ذا المنظر جدا خلاب وفرحتنا كلها بسمات، ذا المنظر جدا خلاب وفرحتنا كلها بسمات، ذا المنظر جدا خلاب وفرحتنا كلها. أتمنى لك نزهة طيبة أنت وأصحابك الجدد يا هيثم، لكن لكن ماذا يا أبي؟ لا تنسى ما سبق أن اتفقنا عليه، بعض الكتب، أليس كذلك؟ نعم، في كل مرة تخرج إلى رحلة أو حتى نزهة قصيرة تأخذ معك كتابا أو أكثر. إنني حريص على ذلك يا أبي، فكن مطمئنا. وماذا ستأخذ معك هذه المرة؟ ها هو الكتاب الذي اخترته يا أبي. الفقه، كتاب الفقه، رائع جدا. فكل أصحابك الجدد هم من أقرانك، ولا بد أنهم مثلك في الصف الثاني الابتدائي تقريبا يا أبي، وهذا مقرر عليكم. ولو أنكم خصصتم له بعض الوقت نكون قد استفدنا فائدة عظيمة. هذا ما أردت أن أقوله، صحبتكم السلامة. أي لا تبتعدوا كثيرا ولا تتعمقوا في الغابة، لأن بها أماكن صعبة المسالك. حاضر يا أبي حاضر. هيا بنا يا أصحاب نستنشق أحلى النسمات، هيا بنا يا أصحاب نستنشق أحلى النسمات، ذا المنظر جدا خلاب فرحتنا كل بسمات، ذا المنظر جدا خلاب وفرحتنا كل بسمات، ذا المنظر جدا خلاب فرحتنا كل بسمات. يا خالد تعال يا خالد، هيا بينا، هيا أوه، لقد توغلنا كثيرا داخل هذه الغابة. أنت الذي جعلتنا نسلك هذا الطريق يا حسن. لكنكم أردتم الاستمرار. نعم يا حسن، هذا صحيح، أنت لست ملوما. انتظر يا أيمن، انتظر. انتظر ماذا يا هيثم؟ لقد أضعنا الطريق. لا عليكم، أكرم يعرف كل مسالك هذه الغابة، أليس كذلك يا أكرم؟ نعم أعرفها. هل أنت متأكد يا أكرم؟ طبعا يا عماد، إذن لا داعي للقلق. ومع ذلك يجب أن نسارع بالعودة. لماذا يا حسن؟ لأن الماء الذي معنا نفد، ولو أحدنا شعر بالعطش لن يجد ما يذهب عطشه. ها؟ هل نفد الماء فعلا؟ نعم يا هيثم. وصلاة الظهر قد قربت، والوضوء كيف نتوضأ؟ هل المسافة بعيدة إلى القرية يا أكرم؟ ليس أقل من ساعة، والصلاة لم يبقى عليها إلا دقائق. إذن ما نعمل؟ نبحث أولا عن أي مصدر لماء طاهر، وإذا لم نجد نتيمم. وما التيمم؟ عفوا يا عماد، لنرجع الحديث عن التيمم إلى وقت آخر. لماذا يا هيثم؟ إذا وافقتم ليكن حديثنا في صميم الجزء المقرر علينا من مادة الفقه في الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الابتدائي. نوافق. إذن تعالوا نبحث عن ماء لنتوضأ. هيا. Thank you. هيا هيا إلى الطهارة، هيا هيا إلى الوضوء، هيا هيا إلى النظافة، هيا هيا إلى الوضوء، هيا هيا إلى النظارة، هيا الوضوء طهارة ونظافة، وبه تكون صلاتنا صحيحة. الوضوء طهارة ونظافة، وبه تكون صلاتنا صحيحة. هيا اسمعوا، هيا هيا عرفوا، هيا هيا اسمعوا، هيا هيا عرفوا، هيا كيف يكون وضوءكم، هيا ليأخذ كل منكم ساترا ليستنجى. أخي هيثم. نعم يا حسن. أفرض أننا لم نجد الماء، فكيف يكون الاستنجاء؟ حسنا، في هذه الحالة يكون الاستجمار. المعذر يا إخوان، فأنا أريد أن أعرف أولا ما معنى الاستنجاء. لقد نسينا أنك أصغرنا يا عماد. دعه يسأل كيفما شاء يا أكرم. اسمع يا عماد، هذا هو كتاب الفقه. انظر انظر، العنوان هو الاستنجاء والاستجمار. نعم. خذ يا أكرم فلتقرأ علينا. إن أول سؤال هو نفس السؤال الذي طرحه علينا الآن صديقنا عماد، فلتقرأ السؤال. ما معنى الاستنجاء؟ والجواب: الاستنجاء تطهير الفرجين بالماء من البول والغائط. حسنا، والسؤال الذي يليه: ما معنى الاستجمار؟ هذا ما كنا سنفعله لو أننا لم نعثر على الماء. اقرأ يا أكرم، اقرأ، ما معنى الاستجمار؟ الاستجمار إزالة البول والغائط الخارج من الفرجين بالأحجار أو بكل طاهر مباح غير محترم ولا مطعوم، والاستجمار يجزئ عن الاستنجاء بالماء. وما دمنا قد وجدنا الماء فهيا إلى الاستنجاء ثم إلى الوضوء. هيا هيا هيا هيا. أحسن وضوءك يا عماد. إذا وجدتني أخطأت في شيء لا بأس أن توجهني يا هيثم. من واجب كل مسلم أن يعرف صفة الوضوء. هذا هو عنوان الدرس الثاني في مقرر الفقه، إنني أذكره. إذن أعده على مسامعنا يا أيمن لكي يستفيد منه عماد. والسؤال بطبيعة الحال هو: كيف يتوضأ المسلم؟ يبدأ وينوي الوضوء بقلبه، ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هيا يا عماد، نريد أن نراك وأنت تطبق هذا عمليا. إني أجيد الوضوء، فهيا انظروا. حسن، النية بالقلب ثم بسم الله. نعم هكذا، غسل الكفين ثلاثا ثم المضمضة والاستنشاق. هذا حسن، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس مع الأذنين، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. أحسنت أحسنت يا عماد. والآن يا إخوان، بعد أن تتوضأوا جميعا سنؤدي صلاة الظهر جماعة. هيا هيا. بسم الله أغسل كفي، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. بسم الله أغسل كفي، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أنا أتمضمض، أنا أستنشق، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أنا أتمضمض، أنا أستنشق، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أنا أتمضمض، أنا أستنشق، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أغسل وجهي ثم يدي، أغسل وجهي ثم يدي، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أمسح رأسي أمسح أذني، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أمسح رأسي أمسح أذني، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أغسل رجلي أغسل رجلي، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أغسل رجلي أغسل رجلي، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ. أغسل رجلي أغسل رجلي، أنا أتوضأ. هيا توضأ هيا توضأ هيا توضأ هيا توضأ هيا. انتبه يا عماد، فهناك نواقض للوضوء، احذر أن تقع في أحدها. وإذا حدث؟ تجدد الوضوء. ما هذا يا عماد؟ أنت تسأل عما تفعله إذا وقعت في أحد نواقض الوضوء قبل أن تعرف أولا ما هي. أوه معك حق يا أكرم. ما هي نواقض الوضوء يا هيثم؟ من منكم يا إخوان قد حفظ درس نواقض الوضوء عن ظهر قلب؟ أنا يا هيثم، وأستطيع أن أعيدها على أسمائكم كما جاءت في كتاب الفقه. حسن جدا، هيا أذكر نواقض الوضوء يا أيمن. تحت عنوان نواقض الوضوء هناك سؤال. ما هو؟ ما الأشياء التي تنقض الوضوء؟ والجواب: للوضوء نواقض، منها أولا الخارج من الفرجين من بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك، وثانيا النوم، وثالثا أكل لحم الإبل. وإذا حصل لأحد شيء منها فإنه ينتقد وضوءه وعليه أن يجدد الوضوء. سجدت أسبح رب الوجود الواحد الأحد الخالق المعبود. سجدت أسبح رب الوجود الواحد الأحد الخالق المعبود. نعمر بيوت الله الودود في كل الدنيا دون حدود. نعمر بيوت الله الودود في كل الدنيا دون حدود. وقت الصلاة لك سر ولا رقود، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر ونون. وقت الصلاة لك سر ولا رقود. ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر ونود. الحمد لله، نحن قد أدينا صلاة الظهر وعدد ركعاتها 4 ركعات. يبدو أن لديك سؤال يا فضل. بل أريد مراجعة ما جاء بمقرر الفقه عن الصلوات المفروضة وعدد ركعاتها. بطبيعة الحال نحن نعرفها ونؤديها. نعم نعم نعم، ولكن ما دمنا قد اتفقنا على مراجعة مقرر الفقه، فلنستمع من أحدكم ما جاء في المقرر تحت عنوان الصلوات المفروضة وعدد ركعاتها. اسمح لي يا أخي أحمد أن أقولها. تفضل يا عماد. الصلوات المفروضة وعدد ركعاتها: صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، وصلاة الفجر ركعتان. دعونا نطرح السؤال الذي جاء بكتاب الفقه في هذا الموضوع. تفضل يا أكرم. السؤال: لقد عرفت الوضوء وما ينقضه، فهل تعرف الصلاة وعدد ركعاتها؟ والجواب يا وائل: أعرف أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة المفروضة 5 في كل يوم وليلة، وهي صلاة الظهر وعدد ركعاتها 4 ركعات، وصلاة العصر وعدد ركعاتها 4 ركعات كصلاة الظهر، صلاة المغرب وعدد ركعاتها 3 ركعات، صلاة العشاء وعدد ركعاتها 4 ركعات، وصلاة الفجر وعدد ركعاتها 2. أحسنت يا أيمن، أحسنت يا عماد. لحظة يا إخوان، هناك دعاء في بداية الصلاة. نعم نعم، إنه دعاء الاستفتاح. نجد كتاب الفقه قد خصص له فقرة في المقرر. وهنا سؤال: ما هو دعاء الاستفتاح وأين موضعه في الصلاة؟ والجواب يا أخ حسن: دعاء الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والسؤال الثاني يا عماد: أين موضع دعاء الاستفتاح من الصلاة؟ والجواب يا أيمن: يقال هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من الصلاة. أحسنتم جميعا، إن كل واحد منا الآن قد أصبح يعرف كل ما ورد في مقرر الفقه للفصل الدراسي الأول في الصف الثاني الابتدائي. والآن فلنمرح بعض الوقت، فإذا جاء وقت صلاة العصر أديناها جماعة، ثم نأخذ طريقنا إلى العودة حتى لا يقلق علينا والدينا. وفي لقائنا القادم بإذن الله نستعرض معا مقرر الفقه للفصل الدراسي الثاني في الصف الثاني الابتدائي نظريا وعمليا بإذن الله. بإذن الله. هيا نمرح، هيا نفرح، هيا نبحث، هيا نبحث، هيا ندرس، هيا ندرس، هيا نمرح، هيا نفرح، هيا نمرح، هيا نفرح، هيا نبحث، هيا نبحث، هيا ندرس، هيا ندرس. بعض اللبس بعض الوقت وكل الجد في أكثر وقت، بابا اللعب في بابا الوقت كل الجد في أكثر وقت، كل الجد في أكثر وقت، في أكثر وقت، في أكثر وقت. Thank you. ها يبدو أنك أصبحت شاعرا يا هيثم. أبي لي دقائق وأنا أرقبك في تأملاتك، لكن لم أتبين فيما كنت تتأمل وأنت تكتب بعض ملاحظاتك. إنني أكتب بعض الخواطر يا أبي. والنافذة مفتوحة، والعصفور الجميل هذا فوق غصن الشجرة، وأنت حالم بفكرك. قلت لك يبدو أنك أصبحت شاعرا. بل أنني إنك ماذا؟ أحاول أن أسجل على الورق يوميات هذا العصفور الجميل، إنه عزوز. اسمه عزوز؟ نعم أنا أسميته هكذا. ويومياته هل يمليها عليك؟ نعم عفوا، أنني أتخيل أني أتكلم معه، تغريد زقزوق وشقشقاتي كأنها كلمات أحاول أن أترجمها وأن أجعل لها معاني. هيثم أنت أثلجت قلبي يا هيثم، فهذا دليل على أنك تملك موهبة أدبية. استمر. انظر انظر إنه يستأذنني ليمارس رياضة الصباح. جميل جميل، رائع رائع يا هيثم. وهناك فراشة ستشاركه اللاعب، هو فوق الغصن وهي فوق الأزهار. وأصدقاؤك أكرم، حسن، أيمن، عماد، هل يعرفون بأمر هذه اليوميات؟ سنجتمع بعد قليل في البستان وأقرأ عليهم ما كتبت. وهل نسيت؟ نسيت ماذا يا أبي؟ وقت للتسلية واللعب والمرح البريء، ووقت للجد والقراءة والتحصيل العلمي. أطمئن يا أبي، لم أنسى ذلك حتى وأنا أسجل يوميات عزوز. بارك الله فيك يا ابني، بارك الله فيك وفي أمثالك. حضر الجميع ما عدا أيمن. انظروا انظروا إنه قادم هناك. أوه عجبا، أيمن يركب جوادا. وما العجب في ذلك يا عماد؟ أنسيت أن أيمن يجيد ركوب الخيل، وأن أبيه يمتلك 3 من أجود الخيول العربية. نعم تذكرت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساعده يا أكرم. لا تخف، أنا أعرف كيف أنزل من على ظهر حصاني. انظر هكذا. ثم أربطه إلى الشجرة، إنه جدا هادئ ولطيف، أليس كذلك يا سحاب؟ اسمه سحاب؟ نعم أنا أطلقت عليه هذا الاسم منذ أن اشتراه أبي. ماذا عندكم اليوم؟ عندنا انظر هناك. أين؟ تلك الشجرة. ما بها؟ انظر ماذا على غصنها، إنه عصفور. نعم عزوز. عزوز؟ لقد جعله حصانك يطير شاردا. هيثم أنا ما أفهم. لحظة يا أيمن، اسمع يا هيثم. نعم يا أكرم. نحن أيضا لم نعرف قصة هذا العصفور الذي تسميه عزوز. عندما يهدأ الحصان سحاب ستعرفون كل شيء. حسنا، اهدأ يا حصان الجميل وخذ قطعة من السكر. الحمد لله، هدأ الحصان وعاد عزوز إلى غصنه. إن هذا العصفور صديقي. صديقك؟ نعم، أفتح النافذة كل صباح لأنظر عليه وهو يغرد فوق الغصن، يقول لي كلاما كثيرا، وأسجل على الورق بعض ما يقول. ماذا هيثم؟ إذن قل لنا ماذا يقول الآن. نعم، ماذا يقول الآن يا هيثم؟ ها؟ إنه يقول: أعد كلامك يا عزوز، لم أسمعك جيدا. يذكرني بماذا يا عزوز؟ هيا يا أصدقائي. إلى أين؟ وماذا قال لك العصفور؟ يذكرني ويذكركم جميعا، وقت للتسلية واللعب والمرح البريء، ووقت للجد والقراءة والتحصيل العلمي. قال هذا؟ نعم يا عماد، وها هو أيضا قد ذهب بدوره ليمضي بعض الوقت في الجد والعمل. إنه يبني لنفسه عشا جديدا. أما نحن؟ ها نحن ماذا سنفعل؟ هذا إنه كتاب الفقه. نعم، وسنبدأ في مراجعته الآن. ماء طهور توضأنا وصلاة الفرض توجهنا، بماء طهور توضأنا وصلاة الفرض توجهنا، وبالإحرام كبرنا كبرنا، وبالإحرام كبرنا كبرنا، والاستفتاح دعونا ثم الفاتحة قارنا، والاستفتاح دعونا ثم الفاتحة قارنا، ومنا لله تلونا تلونا، ومنا لله تلونا تلونا، وراكعنا وساجدنا وراكعنا وساجدنا، وبالتشهد رددنا رددنا، وبالتشهد رددنا رددنا، وصلينا وسلمنا وصلينا وسلمنا وصلينا وسلمنا. في الفصل الدراسي الأول عرفنا معنى الاستنجاء ومعنى الاستجمار وصفة الوضوء ونواقض الوضوء والصلوات المفروضة وعدد ركعاتها، وعرفنا دعاء الاستفتاح. والآن ماذا سنعرف يا عماد؟ العنوان الذي أمامي الآن في أول درس في مقر الفقه هو تشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حسن، اقرأ يا عماد. سؤال: ما التشهد؟ أجب يا أكرم. التشهد هو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحسنت يا أكرم، والآن نرددها جميعا في صوت واحد، فلنبدأ. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم جميعا يا إخواني، هذا هو التشهد، وكلكم تعرفونه وتقرؤونه صحيحا. والآن إلى السؤال الثاني يا حسن. أين موضوع التشهد من الصلاة؟ أين موضع التشهد من الصلاة؟ والجواب يا أيمن، موضوعه بعد الركعة الثانية من الصلاة، جلسة التشهد الأخير في نهاية الصلاة. أحسنت، ويأتينا سؤال آخر بعد ذلك ونسمعه من عماد. عرفت التشهد، فهل تعرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب يا أكرم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحسنت، فلنردد معنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عماد، هل تعرف موضع الصلاة على النبي من الصلاة؟ نعم أعرف، إنه سؤال وارد في الكتاب. بالفعل، فالسؤال هو: أين موضع هذا الدعاء من الصلاة؟ أي ما موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة؟ والجواب هو: يقال هذا الدعاء في جلسة التشهد الأخير في كل صلاة. أخي هيثم. نعم يا أكرم. لن نبرح هذا المكان ولن نواصل ألعابنا ومرحنا إلا إذا أتممنا ما بقي من دروس الفقه. لا مانع، وعنوان الدرس التالي هو: اقرأ يا أيمن. مبطلات الصلاة. وماذا يبطل الصلاة يا حسن؟ يبطل الصلاة أشياء منها الأكل والشرب والكلام والضحك والحركة الكثيرة لغير ضرورة. قلها مرة أخرى يا عماد. يبطل الصلاة أشياء منها الأكل والشرب والحركة الكثيرة لغير ضرورة. ثم سؤال عن ماذا يا أكرم؟ عن كيفية الصلاة. ما كيفية الصلاة يا حسن؟ كيفية الصلاة: نستقبل القبلة. نعم. ونكبر تكبيرة الإحرام. ثم نقرأ دعاء الاستفتاح. ثم نقرأ الفاتحة، وبعدها نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعد ذلك نكبر ونركع ونقول في الركوع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أي ثلاثا. وبعد أن نكبر ونركع ونقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا، ماذا بعد ذلك يا أيمن؟ نرفع من الركوع ويقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ويقول المأمون، أي الذي يصلي خلف الإمام: ربنا ولك الحمد. ثم بعد ذلك يا عماد؟ ثم نكبر ونجلس ونقول في الجلوس: رب اغفر لي. ثم نكبر ونسجد ثانية ونقول: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. ثم نكبر ونقوم. نعم، وهذه ركعة. وفي الركعة الثانية هل نفعل مثل ما فعلناه في الركعة الأولى؟ أنت يا حسن. نعم، نفعل في الركعات الثانية مثل ما فعلناه في الركعات الأولى، ولكن بعد الانتهاء من الركعات الثانية نجلس للتشهد الأول في الصلاة الظهر، ومن صلاة العصر، ومن صلاة المغرب، ومن صلاة العشاء، ثم ننهض لإكمال الصلاة، وفي نهاية الركعة الأخيرة من الصلاة نجلس للتشهد الأخير ثم نسلم. بارك الله فيك يا حسن، بارك الله فيكم جميعا، ولكن لم تذكر صلاة الفجر. لماذا؟ من يقول لي لماذا؟ لأن فيها تشهد واحد فقط. أحسنت يا أكرم. لو سمحت يا هيثم. تفضل يا عماد. فماذا عن صلاة الفجر؟ عماد، هل نسيت أن عدد ركعات صلاة الفجر ركعتان فقط؟ أي أننا نقرأ التشهد بعد الثانية ونسلم. نعم، إنني لم أنسى، ولكني تعمدت السؤال لكي يستفيد الجميع. لا بأس، هذا شيء طيب، وبهذا نكون قد راجعنا وفهمنا الجزء الثاني من مقرر الفقه، ولا بأس من الإعادة، ففي الإعادة إفادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرجو أن لا أكون قد قطعت عليكم أحاديثكم. لا يا أبي، فأنت جئت ونحن نستعد لقراءة ثانية سريعة للجزء الثاني من مقرر الفقه. عظيم، رائع جدا، هيا ابدأوا واسمحوا لي أن أشارككم. مرحبا بك يا أبا هيثم. يسعدنا ذلك يا أستاذ. هيا يا أكرم، وبعده أيمن، ثم حسن، وهكذا. التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا من نصيبي الأسئلة. موافقون. ما التشهد؟ التشهد هو التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وأين موضع التشهد من الصلاة؟ موضعه في جلسة التشهد الأول بعد الركعة الثانية من الصلاة، وفي جلسة التشهد الأخير في نهاية الصلاة. عرفت التشهد، فهل تعرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأين موضع هذا الدعاء من الصلاة؟ يقال هذا الدعاء في جلسة التشهد الأخير في كل صلاة. ومبطلات الصلاة، ماذا يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة أشياء كثيرة، منها الأكل والشرب والكلام والضحك والحركة الكثيرة لغير ضرورة. وما كيفية الصلاة؟ كيفية الصلاة نستقبل القبلة ونكبر، ثم نقرأ دعاء الاستفتاح، ثم نقرأ الفاتحة، ثم نقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، ثم نكبر ونركع ونقول في الركوع سبحان رب العظيم 3 مرات، ثم نرفع من الركوع ويقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، ثم نكبر ونسجد ونقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم نكبر ونجلس ونقول في الجلوس رب اغفر لي، ثم نكبر ونسجد ثانية ونقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم نكبر ونقوم، وهذه ركعة. نعم، ثم نفعل في الركعة الثانية مثل ما فعلناه في الركعة الأولى، ولكن بعد الانتهاء من الركعة الثانية نجلس للتشهد الأول في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، ثم ننهض لإكمال الصلاة. وفي نهاية الركعة الأخيرة من الصلاة نجلس للتشهد الأخير ثم نسلم. أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم وجعلكم دائما من الموفقين، ولأنكم نعم الأبناء المجتهدين سأكافئكم. حقا يا أبا هيثم، حقا يا أستاذ. نعم، سأنظم لكم رحلة جميلة في المرة القادمة، ويكون بصحبتنا أحد الكتب المقررة عليكم في المواد الدينية. موافق يا أستاذ. شكرا يا أستاذ. انتظروا، كما بدأتم لقاءكم بتحية الإسلام توادعوا أيضا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أغسل كفي، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. بسم الله أغسل كفي، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أنا أتمضمض، أنا أستنشق، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أنا أتمضمض، أنا أستنشق، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أنا أتمضمض، أنا أستنشق، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أغسل وجهي ثم يدي، أغسل وجهي ثم يدي، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أمسح رأسي، أمسح أذني، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أمسح رأسي، أمسح أذني، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أغسل رجلي، أغسل رجلي، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أغسل رجلي، أغسل رجلي، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ. أغسل رجلي، أغسل رجلي، أنا أتوضأ. هيا توضأ، هيا توضأ، هيا توضأ، هيا توضأ. قبل أن نقول لكم إلى اللقاء، يسرنا إخوانكم في مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يكون هذا الإصدار من سلسلة القرية الجميلة. قد استوعبت وتعلمت جيدا، وأن يكون قد أعجبكم. كما لا ننسى أن ننبهكم أننا نرحب بجميع رسائلكم ومقترحاتكم ومشاركاتكم. هل تعرفون العنوان؟ نذكركم به: احضروا ورقة وقلم، اكتبوا لنا على العنوان التالي: مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع، صندوق بريد من اليسار إلى اليمين، 11316، جدة، الرمز البريدي 214533، أو اتصلوا بنا على هاتف رقم 66-94-11. نحن ننتظر رسائلكم. وأخيرا نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من سلسلة القرية الجميلة. مع السلامة. وقبل الوداع نود أن نلفت انتباه جميع الأخوة في كل مكان أن حقوق نسخ هذا الشريط محفوظة لدى مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي، وحيث أن هناك أسعار خاصة للمتبرعين وفاعلي الخير، فإننا لا نسمح بنسخ أي إصدار من إصدارات المؤسسة. وفقنا الله وإياكم للعمل بهداه.